الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. أما بعد، هل من هنا بعض التوجيهات حول طلب العلم؟ يا طالب العلم، أنت بحاجة إلى أن تتلقى التوجيهات التي تساعدك وتعينك على التمكن من هذا الخير العظيم والاستمرارية في هذا السير المبارك. أنت بحاجة إلى أن تعرف الطريق الذي تسلكه، ما عليك، من معك، وش المطلوب، إلى آخره. فإما دعانا إليه ديننا وجاء على لسان رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما اجتمع قوم أكمل. تعرفون الحديث كلكم صح؟ تعرفون الحديث؟ قم يا ولد، قم ارفع صوتك. يتلون، ما في إلا يتلون غشيتهم بارك الله فيك بارك الله فيك. الآن نحن مجتمعون، مجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وهذا بيت الله، ونحن مجتمعون نسمع من القرآن ونسمع من السنة ومن كلام أهل العلم. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون، نحن الآن ندرس ونتعلم. قال: إذا نزلت عليهم السكينة، ينبغي علينا جميعا أن نعظم هذه المجالس، هذه مجالس محترمة ومكرمة وعظيمة. ولهذا كما سمعت تنزل السكينة وتأتي الملائكة، وكذلك أيضا الله عز وجل يباهي بهذه المجالس ملائكة. هذا الحديث يدعو المسلمين إلى أن يتأدبوا في هذه المجالس. هذه المجالس المطلوب أن نكون كاملي الأدب، وذلك إنصات وهدوء واحترام وعدم كلام، عدم تشويش، وعدم يعني ضياع وقت في داخل الدرس. الشخص يتأدب، هذا من المهم جدا أن طالب العلم يعرف قدر هذه المجالس. ما يتكلم مع زميله، الدرس قائم ويتكلم مع زميله أو يتراسل مع زميله، وهيهات. هذا من جملة الضياع وقلة أدب. يتوقع أن طالب العلم إن لم يوفق للأدب والانتباه أنه يضيع أكثر. فيا طالب العلم، تحضر هذه المجالس، تحضر هذه المجالس وتتأدب. ولقد جاءنا عن السلف مثل ما ذكروا، قال أحدهم: كنا نحضر مجلس عبد الرحمن بن مهدي، قال: وكأننا في صلاة، يعني ما اسمع حركة، هم بالدرس وكأنهم في الصلاة، وذلك من كمال الأدب. وذكروا أنه كان إذا رأى شخصا يتكلم مع شخص أخذ نعله وخرج، يعني يترك الدرس، يقول: هؤلاء ما هم حق علم، إذا كان فلان يتكلم مع فلان في الدرس، اللهم إلا ما لا بد منه، وكما سمعت. وأما أن الشخص يجعل الأمور بالصورة هذه فلا ينبغي. ثانيا، حفظكم الله، ينبغي أن تعلموا أن العلم ينال شيئا فشيئا، ولا ينال في وقت قصير ونستطيع نغترف العلم اغترافا. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما العلم إيش؟ بالتعلم. تريد علم تعلم، شو ممكن تكون صاحب علم ما تعلم، ولا تكون صاحب علم تعلمت لك شوية يعني أشياء ومدة قصيرة وتريد تكون يعني قد نلت العلم. لا، لا بد من استمرارية في طلب العلم النافع حتى ينفعك الله عز وجل. إنما العلم بالتعلم، من أراد علما فليسلك طريق التعلم، يتعلم الآية، يتعلم الحديث، يحضر الدرس كذا، يكتب كذا، ويستمر على هذا حتى يرزقه الله علما غزيرا بإذنه سبحانه وتعالى. والدين يسر، والدين يسر. فلهذا من أراد العلم فنقول له لازم حضور الدروس، لا تضيع الدروس، لا تضيع الدروس. تريد علم؟ احضر الدروس، حافظ على الدروس، احرص على ألا يفوتك درس من الدروس التي يعني من مهماتك، يعني درس فتحت كتاب، دخلت في كتاب، احرص على حضور الدروس والاستمرارية فيها إذا أردت أن تنال علما. ولهذا ذكر أبو العباس عن إبراهيم الحربي، قال أبو العباس: ما افتقدت إبراهيم الحربي في حلقة من حلقات النحو واللغة 50 سنة، 50 سنة وهو يوم بعد يوم يحضر دروس اللغة والنحو، يحضر دروس اللغة والنحو. هؤلاء صاروا أئمة حينما بذلوا هذا الوقت الكبير وهذا العمر الطويل، رزقوا علما، تمكنوا من العلم واغترفوا من العلم، وصار عندهم غزارة علمية عظيمة كما سمعت. 50 سنة، 50 سنة وهو يحضر الدروس، لا يفتقد في الدرس إلا أن يكون مريضا أو شيء من فوق الرأس، وإلا فهو مستمر في الحضور 50 سنة. انظروا كم الفرق بيننا وبين من طلبوا العلم من سابق وعرفوا كيف يطلب العلم. واحد يعمل أسبوعين، شهر، شهرين، سنة، سنتين، وبعد يضجر من حضور الدروس، يحب يخرج، يحب يدخل، يحب يطلع، يحب ينزل، يحب كذا، ذب هنا كذا، يلا وشيلك، ويظن ان هذا هو طلب العلم. لا، هنا قد صار في فتور، هنا في ضياع، في تخبط. الشخص افتقد التوفيق في ان يطلب العلم، في ان يطلب العلم. وهكذا جاء عن وهب بن جرير عن أبيه قال: حضرت عند الحسن 7 سنين لم أخرم يوما، لم أخرم يوما. يعني طلب العلم، بعضهم طلب العلم أكثر من 17-20 سنة، لكن هذا يقول لم أخرم يوما. يوم واحد ما فاته الدرس فيه، ما فاته الدرس فيه. انظر إلى من يعني رزق حب العلم والرغبة في العلم والمعرفة، كيف يطلب العلم؟ لم يخرم يوما من 7 سنين. الواحد لم يعمل أسبوعا وغاب يوما، كذا شهرا وغاب كذا. الظروف والأشياء التي تأتي من فوق الرأس، هذا ما في كلام أن الشخص معذور، لكن الكلام عمن يكون متساهلا. أفرح إذا واحد دعاه إلى خارج يترك الدعوة، يفرح إذا واحد قال له اطلع إلى صنعاء، انظر لي قضية كذا، ولا راجع لي مسألة كذا، أن يفرح فرصة يعني استاذن وطلع. فأنت تريد أن تطلب العلم، اعرف طريق طلب العلم إذا أردت أن يفتح الله عليك. فالذي يطلب العلم مع نوع من الكسل والفتور واللعب والإهمال، تمر عليه السنين وربما لم يجد تلك الفائدة، وقال بعدها لم نستفد لم نستفد، درسنا ما استفدنا. ليش نستفد؟ لما لم تستفد؟ سمع، هذا راجع إلى الشخص، راجع إلى الشخص أنه هل عنده الرغبة، هل عنده الحرص على طلب العلم، أما أنه مجرد مظهر. والله خسارة يا أخوان، خسارة. الشخص يأتي ويترك ما يترك وراءه في بلاده في كذا من أمور، ويأتي إلى هنا ويتحمل، لما ترى الآن عندنا برد قارس، ويأتي إلى هنا ويضيع ويلعب، رغم أن هذا يعني الشخص يعرف لماذا، وش المهمة، وش الفائدة من الضياع إذا ضعنا في مثل هذا المكان؟ أما يكفينا الضياع في غير هذا المكان، في بلادك وأيام شبابك وأيام دراستك في المدارس، والضياع لعب الكرة وما كرة وإلى آخره؟ الآن نحن نحتاج ننتبه لأنفسنا، يكفي اللعب، يكفي الضياع. ينتبه الطالب وينتبه الشاب والأخ لنفسه، ويقبل على طلب العلم ليكون قدوة حسنة، ليكون حتى هو إن طلب العلم بصبر وجلد ورغبة يجد لذة للعلم، يشعر كأنه ملك الدنيا حينما فتحت له أبواب العلم. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين أن شيخه، شيخ الإسلام ابن تيمية، مرض. تعرفون المرض ولا ما تعرفون المرض؟ تعرفون المرض؟ كلنا نعرف المرض. فجاء إليه بالطبيب، فقال له الطبيب: إن قراءتك تزيد في مرضك. ابن تيمية يقرأه مريض، ما يريد أن تفوته القراءة وهو مريض. كم نرفض بسبب العافية فينا وما نحن مقبلون على الدروس والعلم إلا من وفق الله. قال له: إن قراءتك وأنت مريض تزيد في مرضك. قال ابن تيمية: لا أستطيع أن أتركها، يعني ما أجد رغبة إلا إذا قرأ. هذا غذاء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء عن ابن عباس وغيره، وهو عند البزار وغيره، قال: منهما لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم، منهما لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. ابن تيمية يقول: أنا لا أستطيع أن أترك القراءة، يعني في حال المرض. ثم قال له: يا طبيب، سنحاكمك إلى علمك، أليس عندكم تقولون إن النفس إذا وجدت شيئا طبيعيا يقويها هذا من أسباب راحتها؟ قال: بلى. يعني هذه الأطباء مثلا، الأطباء الأوقات يقول للمريض: اخرج انظر مثلا في الخضرة في كذا، من أجل أن نفسك تتفتح وكذا، يعني من أجل غرض خفة المرض. قال: ولما لا يكون أسباب راحة نفسي أني إذا قرأت شعرت بقوة، أني إذا قرأت شعرت بقوة. فالشخص كما سمعت القراءة قوة للمريض، فكذب المتعب. إذا كان ابن تيمية يجد قوة حينما يقرأ وهو مريض، ألا ينبغي أن نحرص على القراءة في أيام العافية والمواصلة للدروس والمحافظة عليها حتى يزداد الشخص رغبة وإقبالا؟ قال بعض السلف: إني لأطبق سنة فأشعر كأني فتحت مدينة. طالب العلم عندما يحرص على طلب العلم ويفتح له، يحفظ، ترى الأحاديث، ترى الآيات، يفهم، ترى المسائل، ترى كذا، هذه كلها قوة أو قوة تزيده قوة إلى قوته، لأنه يجد ثمرة من عمله. اليوم حفظت كذا، اليوم كتبت كذا من الأحاديث، اليوم حضرت كذا من الدروس، اليوم اتضحت لي مسألة ما فهمتها من سابق، اليوم قرأت في كتاب فوجدت فائدة قيمة. هذا كله مما يجعلك تنهل من العلم وتقبل عليه، لأنك في عطاء وفي غذاء وفي دواء وفي ازدياد من الخير بحمد الله رب العالمين. لكن من كان يحضر الدروس ولا يهمه أن يقرأ أن يكتب أن يحفظ أن يفهم فهو حاضر غائب، حاضر بجسده غائب بقلبه، فوجوده كعدمه، ولا يتأثر بما يسمع وبما يزجر وينصح ويتعلم، لأنه كما سمع غير حاضر بقلبه، غير حاضر بقلبه. فكما سمعتم حفظكم الله من الأمر المهم الذي ينبغي أن نضعه في أذهاننا المحافظة على حلقات العلم، على حلقات العلم. احرص على ألا تفرق في درس واحد، ما استطعت إلى ذلك سبيلا أنك تحافظ على كل درس، على كل درس. الحمد لله. أذكر لما كنت في دماج حصل أني مرض، فجئت بفراشي وجلست لي هناك راقد وأسمع الدرس، راقد وأسمع الدرس. فهذا أمر مهم أن الشخص كما سمعت يرتبط بالعلم ارتباطا كليا، بحيث يجعل العلم وظيفته، عمله، مطلبه، مرغوبه. يجعل العلم هو الذي لا يبتغي به بديلا. إن كنت هكذا فأنت طالب، وإن كنت على غير هذا فهذا ضياع لعب، أسأل الله لطف. كذلك أيضا العلماء حينما يوجهون طالب العلم يقولون ينبغي لطالب العلم التبكير، التبكير إلى الدرس، التبكير إلى الحلقة، إلى مجلس العلم، فلا يعني يكون متى شاء حضر في نفس الدرس، في بعد المضي يعني في بداية الدرس انتهت المناقشة يعني للطلاب حول الدرس الأول وكذا، يعني الأمر عنده سهل والأمر يعني عنده ما هو ذات أهمية. قالوا من المهم أن طالب العلم يحرص على التبكير في حضور الدرس. ومن الأمر الذي قرنه بهذه المسألة ما جاء أن عبد الصمد رحمه الله كان يدرس، فلما بدأ الدرس قال إذا جاءك واحد من أهل الحديث لا تسمح له بالدخول، وإذا جاءك واحد من أهل الرأي تسمح له بالدخول. قالوا كيف؟ أهل الحديث أولى أن يدخلوا من غيرهم. قال لا لا، أهل الحديث المطلوب أن يبكروا، أن يبكروا، لأنهم يتعلمون سنة رسول الله، أن يكونوا أحرص من أهل الرأي. يعني كان يحضر عنده من يتعلمون وهم على طريقة أهل الرأي، يقدمون الرأي في بعض المسائل، ويحضر عنده طلاب علم الذين يطلبون العلم على طريقة أهل الحديث، على طريقة أهل الحديث. فكان يرى أن يعاقب الطالب يعني الذي هو على طريقة الحديث أنه يرد إذا تأخر عن التبكير إلى الدرس، يرده من الدرس ولا يسمح له بالحضور. ومرة لو قرأنا سنجد يعني كم عندنا من تقصير في أمر طلب العلم، نسأل الله أن يعين. فالتبكير إلى الحلقة، ما يأتي المدرس إلا وأنت موجود، حضرت الدفتر، حضرت القلم، راجعت الدرس، أنت يعني مثل الجندي، مثل الجندي ينتظر يعني الأوامر أو التدريبات والتوجيهات والتعليمات إلى آخره. هنا يعني إن جاء يسأل فأنت ستجيب لأنك راجع وتهيأ للدرس. أما إذا كان الطالب لا يهم أن يحضر مبكرا، فتوقع أنه ما حفظ، ما حفظ الحديث إن كان هذا وقت تسميع حديث، ما راجع الدرس إن كان هذا وقت مراجعة الدرس، سؤال عن الدرس ما راجع الدرس، في تأخر فلا درس راجعه ولا حضر من أوله. وهكذا ربما حضر في آخر الدنيا يسمع كلمة وتذهب كلمة، ويجد له من أولاد يلعبون وكذا، ويضيع الوقت عليه بدون فائدة. طلب العلم كما سمعت يحتاج إلى أن نعرف أهمية الآداب المتعلقة بتلقي العلم، بتلقي العلم. هذا كما سمعتم أمر مهم ما يتعلق بحضور الحلقات ومجالس العلم. ننتهي من أمر الصلاة، تأتي بما تيسر من الأذكار، صلي السنة وجال الدرس، بقي معك أذكار ممكن تذكرها وتأتي بها وأنت في الحلقة جالس. إذا تأخر يعني ابتداء الدرس، إذا تأخر ابتداء الدرس تأتي بها وأنت في مكانك. لكن كما سمعت ننتهي من الصلاة نأتي بأذكار نقوم نصلي وكذا ونطلع وفلان ذاك ما قد صلى السنة وسيبدأ يصلي السنة وبعدها يعني سيأتي وهكذا. فالتبكير بهذه الصورة سواء في الدروس العامة أو في الدروس الخاصة أمر طيب جدا، وهو ما يدل على نبل طالب العلم في طلب العلم، ما يدل على نبل طالب العلم في طلب العلم. والتأخر واعتياد التأخر ما يدل على أن هذا مهمل في طلب العلم. كذلك أيضا إذا فات الشخص درس، إذا فاته درس لعذر حال بينه وبين حضور الدرس، ما يجعل يعني أمر عادي، فات الدرس خلاص ما له منه، وش عليه منه؟ خلاص الدرس الذي بعده. الدروس لما تدرس في كتاب، هذه الدروس مثل الحلقات، مثل الحلقات المتواصلة حلقة بعد حلقة. فإذا انقطعت عن درس أو درسين مثل ما لو قطعنا حلقة من الحلقات، صار هنا في انقطاع ولم يبقى تواصل. فالدروس هكذا كلما انقطعت عن درس حصل نقص عندك في هذا الكتاب الذي تعلمته، نقص في فهم هذا الكتاب الذي تعلمته. ولا بد أن يحصل في بعض الأحيان انقطاع عن الدروس لأمر ولآخر، والشأن أن يكون ما يقطعنا عن الدروس أمرا يعني جاءنا من فوق الرأس، لا أننا من باب إهمال ولعب وعدم مبالغة. ومن قطع عن درس أو درسين أو هكذا يحرص على أنه يأتي إلى الطالب الذي حضر الدرس، إيش درستم في الأمس؟ كنت غائبا، أسمعني أو أعطني الدرس أو كذا، من أجل أنه لا يفوته الدرس ذاك، يحرص على أن يفهم ما لابد منه أو يحفظ أو كذا. فإذا جاء اليوم الثاني الدرس يعني يأتي يسأل يقول أنا ما حضر الدرس، يعني مخرج أنا ما حضر الدرس. لا، المطلوب والأدب أنه يراجع الدرس ويسأل زملائه إيش درسته، ويحضر الدرس وقد صار من جملة الطلاب الذين يعني راجعوا الدرس، ويحرص على أن يجيب ما استطاع إلى ذلك سريلا. ما فهم الدرس طلب من المدرس أن يفهمه، يا أخي فهمني هذا الدرس أنا ما فهمت، حتى بعد انتهاء الدرس ما في مانع أن تقول للمدرس الدرس هذا ما فهمته، أريد أن تفهمني أكثر. كذلك أيضا هنالك أمر مهم، وهو أن الشخص المبتدئ قد يكون ما يستطيع يفهم الدروس بسهولة، ما يستطيع يفهم الدروس بسهولة. إن فتح درس في اللغة وجده صعبا، فتح درسا في العقيدة وجد فيه شيء من الصعوبة، مثل هذه الدروس العامة التي ندرسها حول الحديث وما الحديث والرجال وما الرجال وكذا وفلان كذا وفلان ضعيف فلان، والله لدينا ما أدري كيف هذا. سمعت هذا من العلم، هذا كله من العلم، لكن تحتاج إلى ممارسة حتى تعرف هذا، وحتى يصل عليك أن تسلك هذا السبيل، أن تسلك هذا السبيل. فالمبتدئ غير المنتهي وغير من قد قطع شوطا في طلب العلم. فالمبتدئ إذا كان يعني ما ينتبه لنفسه يقول إذا أنا هذا العلم ما أستفيد منه، ما فهمته، يعني أتخلى عنه، أبعد عن عمل، أنا ما أصلح للعلم أو أنا ما سأفهم أو كذا، إلا استفهام. لكن تحتاج إلى استمرارية وإلى وقت. ذكر في طبقة الحنابلة عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال قرأت كتاب الحيض 7 سنين حتى فهمته، قرأت كتاب الحيض. هذه مسائل الحيض المسائل التي فيها إشكالات، التي فيها إشكالات وصعوبات. قال قرأت 7 سنين، يعني السنة الأولى والسنة الثانية والثالثة، وما وجد نفسه قد فهم جيدا فما فهمه جيدا إلا بعد 7 سنين. فالمسألة تمر عليك اليوم ما تفهمها، لكن توقع مرة ثانية أو بعد مدة تمر عليك تفهمها جيدا. وهكذا العلم كما سمعت بالتدرج، العلم بالتدرج، وليس يعني يؤخذ بالصورة هذه وبالسرعة، أن الشخص يحضر ويفهم بسرعة وينتهي أمره وتعلم وحفظ العلم وفهم العلم وانتهى. لا، العلم يحتاج إلى مداومة ومثابرة حتى يفتح الله عليه مع الأيام أكثر وأكثر. فطالب العلم إذا كان يجد صعوبة في فهم الدروس لا يستعجل، يستمر ويدرس ويفهم بقدر ما أعطاه الله، وسيفتح الله عليه في الأيام المقبلة. ومن المهم جدا أن تدعو الله أن يزيد في فهمك، أن يرزقك فهما سديدا. أما تقرؤون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ندعو الله، عندنا ضعف في الفهم، صح عندنا ضعف، إذا ندعو الله أن يعطينا فهما قويا وأن يزيد في أفهامنا. فالفضل له والخير يأتي من عنده سبحانه وتعالى، وليس العلاج. أنا ما فهم، إذا اترك طلب العلم، ما فهم اترك لي طلب العلم بالكلية. لا، هذا ما هو بصحيح كما سمعت. فلهذا الحب لطالب العلم أنه يسلك طلب العلم وعنده الآداب وعنده الضوابط وعنده المعرفة السديدة حتى لا يضيع نفسه هو باقي عندنا، أو لا يترك العلم في باب يضيع بسبب أنه ما أخذ بالتوجيهات أو ما سمعها. فنحب أن طالب العلم يعتني بضوابط طلب العلم، بضوابط طلب العلم. فالمثابرة على العلم تجعلك بإذن الله مع الأيام تفهم وتفهم أكثر وأكثر، وتصير إن شاء الله من عندك فهم سديد وفهم جيد. كنا نرى أشخاص في دماج، في يعني دار الحديث في دماج، كنا نرى أشخاص نحن بجانب ما شاء الله في الحفظ في الفهم في كذا، ونراهم حتى يعني من جهة ربما ضحكنا عليهم، ومن جهة نقول هؤلاء ربما ما يستفيدون ولا ينفع الله بهم. ورأينا بعضهم الآن مؤلفين، رأينا بعضهم الآن مؤلفين، سمع، ورأينا من أولئك الأذكياء الذين كانوا ما شاء الله ضائعين. والأمور بيد الله، يوفق الله من يشاء ويفتح على من يشاء. فطلب العلم غالي، أغلى من الدنيا بحذافيرها، أغلى من الدنيا بحذافيرها. فلو كان طلب العلم بالأمر الهين لما كان لا ينال إلا عن طريق التلقي. لو تعطي ملء الدنيا ذهبا لتكون عالما ما نلت العلم ولا حصلت عالم، إنما العلم تلقى هكذا. سمع، انظر ما أغلاه، الشخص يشتري بالأموال الطائلة ما يريد في هذه الحياة، ما يريد يشتريه، لكن العلم أغلى من الدنيا بحذافيرها. فأنت الآن تتلقى ملكا، ملكا هو أعز ملك وأعظم كنز وأعظم عطاء يكرم الله به من يشاء من العباد. فلا تبخل على نفسك بالصبر، بالصبر والجلد في طلب العلم والمثابرة على العلم، كتابة الأحاديث، حفظ الأحاديث، مراجعة الأحاديث، مراجعة الدروس، الحرص، الرغبة، التصبر. لا إله إلا الله. ومن جملة ما ذكر أن سقراط هو أحد فلاسفة اليونان الملاحدة، لكنه فيلسوف كبير مشهور. قيل له: بمن نلت هذا العلم؟ بمن نلت هذا العلم؟ قال: نلته بأن بذلت وصرفت في الزيت أكثر مما شربت من الماء. صرفت في الزيت، تعرفون الزيت؟ من أجل أنه يسرق إيش؟ الشمعة، من أجل يطالع. يقول: صرفت في الزيت، في هذا الزيت أكثر مما شربت من الماء. فالعلم ما يأتي بدون بذل. إذا كنت بخيلا ما تريد تبذل في طلب العلم، فالعلم غالي، والغالي ما يأتي بالأمر الهين وبالبخل وبكذا. كونك تبذل وقتك، تبذل عقلك، تبذل صحتك، وتبذل شبابك، هذا هو الذي يؤهلك لأن تنال العلم. إذا كان الشخص شباب لا يطلب العلم، شباب خليني ويتمتع شبابي وبعد أرجع أطلب العلم، أو يقول الآن يعني الآن علم علم ومن يتزوج، علم علم ومن نبني بيتا، علم علم ومن ومن إلى آخره. إذا ما نتحقق علم، ما نتحقق علم، لأن العلم مبذل له، ما هو كما سمع يبحث عن الدنيا عن طريق العلم. وإذا أعطاك الله العلم فليس للدنيا، ليس لجمع المال، وليس للمباهة والمفاخرة، وإنما لعبادة الله ونفع الخلق والعباد، هذا هو المطلوب. ما أن العلم أساس لكل خير وموصل إلى كل شرف ومكرمة، هذا شيء مسلم به. لكن إن كانت نية الشخص فاسدة، علم يريده لكن للدنيا، ما في دنيا عن طريق هذا العلم، ما يريده. مثلما الآن تعود، من تعود من طلاب العلم خصوصا في يعني المدارس والجامعات، وهكذا قل لي عند الأحزاب عند الجمعيات، إذا طلب الشخص العلم عندهم منوه، منوه سنفعل لك سنعطي لك وكذا من أمور الدنيا، يقول لك اطلب العلم لأنك ستعطى من أمور الدنيا. إذن هنا أنا معك إلى الدنيا، العلم حقيقة ما سيكون عندك علم ما دام القضية مؤسسة على أمور دنيوية. قلت لك هذا العلم يبذل فيه، الشخص يبذل ما يمكن أن يبذله إن أراد أن يعطى علما. ولهذا رأينا كثيرا من الأشخاص جعل العلم يأتي طلب العلم عندنا أو عند غيرنا في مراكز دار الحديث لغرض أن يحفظ القرآن، ليذهب يصلي بالناس في الخليج في كذا في كذا ويتحصل على شوية ثواب، وعلمه صار محصورا كما سمعت في حفظ القرآن ومراجعته لغرض الصلاة بالناس، أما غرض شيء آخر ما فيش. هذا ما استفاد، ما تعلم، ما تعلم. وكون حفظ القرآن فقط هذا لا يدل على أنه قد نال علما، وكان حفظ القرآن في حد ذاته خيرا، لكن ما عمل هذا ليواصل الخير وليتمتع بالخير وليفعل الخير على بابه، وإنما كما سمع يمشي بالناس شهر رمضان، يمشي بالناس شهر رمضان. فلا بد من إصلاح النوايا، لا بد من إصلاح النوايا وإصلاح المقاصد، ونخص أعمالنا لله ونطلب العلم من أجل ابتغاء مرضات الله. والله كريم سيعطيك من واسع فضله، سيعطيك من واسع فضله وكرمه. فلا نعلق طلبنا للعلم بأمور دنيوية، أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا. إذن يا أخواني حفظكم الله، المطلوب منا إيش؟ هاتوا هاتوا أسمع منكم، أنا أسمع منكم، إيش المطلوب منا؟ إيش المطلوب منا؟ من يقوم إلى خص لنا؟ من يقوم إلى خص؟ من يقوم إلى خص؟ واحد اثنان غيره غيره، هات هات فضلتها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الأدب في مجال العلم، لا كلام ولا ضحك ولا كذا ولا إلى آخره. مستبتل إليها كتابة الفوائد، يعني أخلص نيته ومقصده. نعم نعم. ها طيب، هنا يعني تنبيه يعني لا بأس به، حول إيش؟ حول تقييد الفوائد، حول تقييد الفوائد، تقييد الفوائد مطلوب. لكن ليس الشخص يعني يقيد كل كلامه، لا، ما يرى أنه ذات أهمية، ذات أهمية يقيد. وهذا التقييد يلاحظ فيه ألا يمنعك من الفهم، من الاستماع إلى الشرح والفهم للكلام. يعني إذا كان التقييد سيشغلك عن الفهم لهذا الحديث أو لهذه الآية، توقع أنك ما فهمت المسألة وإن كان عندك فائدة، إلا أن المسألة عندك مضيعة. إذن فالمطلوب الفهم أولا، المطلوب أولا الفهم، وبعد أن تفهم سجل الفائدة، حول كذا المسألة هذه تبحث في كذا، أو ضابطها كذا أو كذا، مردها إلى كذا، الفائدة التي يحتاج إليها. فهذا كما سمعت من الأمور المهمة، لا يجعل تقييد الفوائد سببا لعدم الفهم، لأن الشخص إذا اشتغل بالفوائد صعب عليه أن يفهم ما يلقى عليه. من الشروط فيكون تقييد الفائدة يعني مع الاهتمام بالفهم بعد أن ينتهي الكلام حول المسألة هذه، تقيد هذه الفائدة أو في آخر الدرس أو كذا، المهم الشخص يحافظ على الفهم السديد.